بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. لقد تكلمنا في الدرس الماضي عن حد شارب المسكر، وقلنا لا بد أن يكون هذا الإنسان مكلفا، أي بالغا عاقلا مختارا عالما بتحريم الخمر، شرب لغير تداو. قال الشيخ بعد ذلك: وخرج بالقيود المذكورة فيه أضدادها، فلا حد على من اتصف بشيء منها. إذن قلنا أولا ينبغي أن يكون مكلفا، فإذا شرب الصبي خمرا فهذا ليس مكلف، ولكن من الممكن لوليه أن يؤدبه، أن يعزره، لكن لا يقال نقيم عليه الحد، لأنه ليس من أهل التكليف. وكذلك المجنون لو شرب خمرا فإنه لا يقام عليه الحد، لأنه قد سلبت منه آلة التكليف، فمناط التكليف العقل، وإذا أخذ ما وهب أسقط ما أوجب. ومكره، لكن المكره إما أن يكون قد أكره بالإيجار، وهو أن يصب في حلقه الخمر رغما عنه بالقوة، وهذا كما تسقي الأم ولدها الصغير الدواء، هذا هو الإيجار، أن يفتح الفم وأن يدخل الخمر إدخالا، أو أن يهدد بالسلاح. ولكن يطلب من هذا المكره إذا ما ابتعد عنه المكره أن يتقيأ فورا من أجل أن يخرج ما في بطنه. ولقد كان الصديق رضي الله عنه يتقيأ إذا علم أن في هذا الطعام شبهة، ولذلك مرة قال: لو علمت أنها لا تخرج إلا بروحي لا أخرجتها، يعني ما، لأن ذلك الطعام كان قد عمل فيه كاهن مثلا، فأراد ألا ينمو هذا الجسم من حرام. قال: ومكره من صبي ومجنون ومكره جاهل بتحريمه أو بكونه خمرا إن قرب إسلامه. كذلك الجاهل بالتحريم، معنى ذلك لا يعتبر عندنا الجاهل بالتحريم إلا من اتصف بأحد وصفين: إما أن يكون أسلم حديثا، وإما أنه عاش في بادية بعيد عن أهل العلم والعلماء، هذا يعذر في جهله، أما الباقي فلا يعذر في جهله أبدا. أو كان جاهلا بكونه خمرا، حسبه ماء كما ذكرنا في الدرس الماضي فتناوله، ولذلك قلنا الأفضل أن نمص مصا من أجل أن نعرف من النقطة الأولى ماذا نشرب. ربما بعض الناس يهلك أحيانا ليس بالخمر، واحد شرب بنزين، الثاني كلورينا، الرابع كذا، ترى أنه مثلا يشرب بعض الأشياء، وهذه الأشياء التي ربما تفسد المعدة. قال: أو إن قرب إسلامه أو بعد عن العلماء، هذا القيد لماذا؟ بالجاهل. ولا على من شرب لتداو وإن وجد غيرها، كما نقله الشيخان عن جماعة وإن حرم التداوي بها. يعني أحيانا بعض الأشياء الطاهرة يدخل معها بعض الأشياء من الخمر فتستهلك الخمر فيها، وللأسف يعني ربما توجد بعض أشربة السعال مثلا وقد تداخل فيها بعض أنواع الكحول، وعند ذلك هذا داء وليس بدواء. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: إن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليها. ولكن إذا قامت هذه لم تكن خمرا صرفا، وإنما كانت قد أحل بها بعض الأشياء وكانت في داخل الدواء، فإن حرم تناولها لكن لا يقام الحد على فاعلها. بعد ذلك قال الشيخ: فائدة كل شراب أسكر كثيره من خمر أو غيرها حرم قليله وكثيره. كثير من الناس يحسب أنه إنما يحد عندما يسكر، لا، الحد سكر أو لم يسكر، الحد إنما يكون بتناول المسكر، سواء كان هذا المسكر قليلا أو كان كثيرا، ربما يشرب كأسا أو كأسين أو لترا ومع هذا لا يسكر، لكن بعد ذلك يسكر، يصيبه فتور، عند ذلك لو اعتاد ولم يصبه يبقى حراما بالنسبة إليه. إذن كل شراب أسكر كثيره. ومن هنا ينبغي علينا إذا كان عندنا بعض الأشربة، بعض العصائر، وخاصة في فصل الصيف وتركناها بدون ثلاجة، فربما من المساء حتى الصباح ترغو وتزبد ويصبح طعمها لاذع، فينبغي علينا أن نفكر في هذا الأمر. وكثيرا ما كان يحدث هذا قبل مثلا وجود هذه البرادات، ولذلك تراها أنها ترغو وتزبد وتبدأ في عملية التخمر، عند ذلك لا يجوز شربها. قال: من خمر أو غيرها. قلنا على رأي بعضهم إن الخمر في الأصل كانت يعني تسمى الخمر المتخذة فقط من العنب، بينما نقول كل نوع من هذه الأنواع على الإطلاق أخذت من عنب، أخذت من نقيع أي شراب على الإطلاق، من الزبيب، من التمر، من التفاح، من الشعير، من أي شيء ما حرم، إذن ما حرم كثيره حرم قليله، ما أسكر قليله أو كثيره حرم قليله وكثيره. كل شراب أسكر كثيره من خمر أو غيرها حرم، هذه هي القاعدة. ولا نقول إن الكأس التي يسكر بها هي المحرمة، وإنما النقطة الأولى التي يبدأ فيها إنها المحرمة. ولذلك ورد في الحديث: أنهاكم عن قليل ما أسكر كثيره، أنهاكم عن قليل ما أسكر كثيره. لا يقال يعني في بعض البلاد، وخاصة أحيانا بعض النصارى في بعض البلاد أو من يحب تقليدهم، عندما تدخل عليهم يقدمون شرابا قليلا من الخمر، كما نقدم نحن القليل من القهوة المرة مثلا، فيتبادلونها في أعيادهم وفي مناسباتهم وهي قليلة جدا، وربما لو شربها الإنسان لا يسكر، فهذه حرام ولا تجوز المجاراة بها، ومن استحلها فقد كفر، من استحلها، لأن تحريم الخمر معلوم من الدين بالضرورة. وأيضا ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام: ما أسكر كثيره قليله حرام. نعم، بعد ذلك قال: لخبر الصحيحين كل شراب أسكر فهو حرام، وخبر مسلم كل مسكر خمر وكل خمر حرام، ويحد شاربه إن لم يسكر، أي إن لم يسكر، وإن لم يسكر أي متعاطيه. يعني عندما نقول ثبت عندنا الشراب، والشراب عندنا يثبت بالشهادة أو بالإقرار، كيفما شربه، شربه جامدا، شربه مائعا، شربه مطبوخا، شربه نيئا، كيفما كان، لا يهمنا عند ذلك أنه معتقد للتحريم أم لا، عند ذلك لما كان الأمر معلوما من الدين بالضرورة، عند ذلك نقول لا بد من إقامة الحد عليه. طيب، ما حكم الجامدات؟ دائما أنتم تقولون كل مسكر مائع، هذا النجس المسكر المائع. الحقيقة المسكر ينقسم إلى قسمين: مائع وجامد. المائع الخمر، وما يعني عددنا في الأمس من أمثلة كثيرة مما صنع من العنب، من التمر، من التفاح، من البطاطا، من الشعير، من اليانسون إلى غير ذلك، كل هذا من كل العصائر إذا تخمرت هذا يسمى سائل. أما القسم الثاني وهو الجامد، وهو الذي يكون ما يسمى الآن بالأفيون والحشيش والهرائين والكوكايين وإلى غير ذلك من هذه الأشياء، وهي عبارة عن بعض النباتات. هذه النباتات تؤخذ في كل مرحلة من المراحل، حتى إنها ربما بعضها يعني يحرق في مكان ما في غرفة، وبعد أن تحرق في هذه الغرفة يصبح رمادها أبيض على جدران هذه الغرفة، فيؤتى بمكانس خاصة وبعد ذلك يجمع. وهذا الذي ربما يرى في وسائل الإعلام أنه كالطحين الأبيض مثلا، هكذا يصنع. هذا الفرق ما بين الجامد وما بين المائع، أن الجامد ليس نجسا وأن المائع هو نجس، وهذا ربما نحتاجه في بعض المسائل. مثلا لو كان إنسان قد وظف في القضاء أو في الأمن الجنائي أو ما شاكل ذلك، وقبض على جماعة يعني يتعاطون هذه البودرة مثلا التي تسمى اليوم في العامية، وبعد ذلك أخذها احتاطها في كيس أغلقه وضعها في جيبه، بينما يعني يصل هذا الأمر إلى القضاء، حرزها في حرزها، ثم أدركه وقت صلاة فقام فصلى، فسألنا بعد ذلك ما حكم صلاتي، هل صلاتي صحيحة أم أنا حامل للنجاسة؟ نقول إن كان الذي تحمله سائلا فصلاتك ليست صحيحة لأنك تحمل نجاسة، وإن كان الذي تحمله من هذا النوع جامدا فصلاتك صحيحة لأنك تحمل شيئا جامدا. هذا خرج بالشراب ما حرم من الجامدات. إذن نأخذ من هذا العنوان شيئا هاما، أن الجامدات حرام تناولها. نعم، فلا حد فيها. لا حد فيها يعني كل من ما حكم السلطان فيها؟ السلطان فيها يتوسع في هذا الأمر ويقلل بمقدار ما يرى، فأحيانا قد يعزر فيها، والتعزير إنما يكون أقل من الحدود. ولكن إذا وجد بعض الجماعات مثلا يسعون في الأرض فسادا ويخربون تربية الجيل، وبعد ذلك يجعلون من الناس يتعاطون هذه المادة ويفسد المجتمع، وباب الإفساد في الأرض باب عظيم، ترك الأمر للحاكم فيه أن يفعل ما شاء حتى إلى درجة القتل، فإننا نجد أن بعض الحكومات تحكم على هؤلاء الذين يتجرون فيه أو يدخلونه من عصابات إلى بلادهم، تحكم عليهم بالقتل، وذلك من باب طريق الإفساد لا من أجل الحدود. يعني لا نقول يقام الحد على الذي يتعاطى هذه الجامدات مثلا بالقتل، لا، هذا لا يجوز، لأننا بذلك ماذا نفعل؟ نغير حدود الله تبارك وتعالى. أما إذا دخل هذا من باب والذين يسعون في الأرض فسادا، عند ذلك نعلم تمام الآية وماذا يمكن للحاكم أن يفعل فيهم إلى أعلى درجة. ولذلك قال وإن حرمت وأسكرت، بل التعزير ككثير البنج والحشيشة والأفيون، يعني يضرب لنا بعض الأمثلة عن هذا الأمر. طبعا بعضها الآن كالبنج صار عبارة عن مادة طبية، هذه المادة لا يستطيع أحد من الأطباء أن يقوم بعملية إلا أن يعطي كل إنسان يقيم عليه الجراحة ابتداء من قلع سن أحيانا أو جراحة فيه، وانتهاء بأكبر عملية سواء في الرأس في الظهر في البطن في أي مكان، وذلك يبقى الإنسان. لكن التعاطي الطبي مقدر بمقدار، لذلك فيه اختصاصات عالية. لذلك ترى طبيبا أو طبيبة قد اختص بالتخدير، فإنه بعد أن تنتهي العملية تماما ولو بساعة أو بساعتين يعطى مقدارا معينا، بعد ذلك لا يصبح هذا طالبا لهذه المادة، بينما الذين يتعاطونها بشكل خاطئ وبشكل محرم فربما يصبحون مدمنين على هذه المادة من المرة الأولى. أحيانا توضع في شراب، توضع في قهوة، توضع في سيجارة، توضع في كذا. ولذلك الطريق إلى الأفيون طريق الدخان، وهذا أخطر شيء. لذلك إن الذي يدخن وإن الذي يخرج من أولاده وزوجته هذا، فهذا يفعل داء منكرا في بيته. ومن أجل هذه المنكرات الكثيرة كثرت المزارع اليوم، وكأن هذه الأرجيل التي صارت بلاء على هذه الأمة والتي انتشر فيها قل حياء النساء، حتى المتحجبات صارنا يفعلن ذلك في الطرقات وفي القهاوي العامة وفي الأحياء التي كانت تحافظ على نفسها. من الممكن أن توضع ذرة بسيطة في أي واحدة منها، تصبح هذه المرأة متعاطية دون أن تشعر، وربما تذهب إلى المكان وتدفع كل شيء، وربما تدفع عرضها من أجل أن تأخذ شيئا من هذا، وكذلك ربما تخرب بيوت بسببها. ولذلك من المضار الكبيرة، فإنها لها مضار دينية ودنيوية، تورث النسيان، تحدث الصداع الكبير، تفسد العقل، تؤدي إلى السل والاستسقاء والجزام والبرص إلى غير ذلك، تفشي الأسرار، تنشئ الشر في كل مكان، تذهب الحياء، تعدم المروءة عند الناس. ومن أعظمها كما قلت أكثر من مرة ابتداء من الدخان وهكذا، أنها تنسي الشهادة عند الموت. صدقوني قد رأيت بأم عيني بعض الناس من يحتضر وهو بدل أن نقول له قل لا إله إلا الله يقول أعطوني سيجارة، أعطوني سيجارة هكذا. ومرة كنت أدرس في بعض الأماكن، فقام بعض الناس وهو يحزن جدا، حدثني عن جده، قال نحن نلقنه الموت وهو يطلب السيجارة، أعطيناه، أعرضنا عنه، وقعت السيجارة. ما كفى أنه لم ينطق بالشهادة عند الموت، بل احترق اللحاف الذي كان عليه على فراشه، مات بمغسلتين بدون نطق شهادتين، وأيضا حريق، يعني عندما سقطت حدث بذلك الحد. ولذلك تجد أن الذي يتناول هذا، انظر إلى وجهه، انظر إلى عينه، تجده أنه قد تغيرت خلقته. ولذلك قالوا قل لمن يأكل الحشيشة جهلا، يا خسيسا قد عشت شر معيشة، دية العقل بدرة فلماذا، يا سفيها قد بعتها بحشيشة. والبدرة الكيس الذي فيه من الدراهم والنقود ما يكون دية، لماذا، لإنسان قد قتل. ولذلك قال الشيخ بعدها ويكره أكل يسير منها من غير قصد المداوات، ويباح لحاجة التداوي. وقد رأينا بعض البلاد اليوم في بعض هذه الأشياء كاليمني مثلا، الله ابتلاهم بهذا، فربما يتركون أعمالهم، وربما لا يضبطون أنفسهم في مسائل العقود. عند ذلك يعني ربما يعقد معك عقدا، بعد ساعة أو ساعتين يقول والله كان مسلطين، يضع هذا القات الذي يوضع، فترى كل واحد قد أو واحدة مع حيائها، يعني مع شكل الحياء ومع شكل واحد ابتداء من المتعلم وغير المتعلم، مرض انتشر عندهم حتى ترجل أن كل واحد قد امتلأ خده، وبعد ذلك أخذ يخرج من فمه الأشياء الكريهة. كانت عندنا أشياء عافى الله عز وجل البلد منها، كان سابقا في الشم والمضغة وما ذاك، وترى أن الناس يعني يفعلون، وهذه كلها من مخلفات الدخان وما شاكل ذلك. لكن اليوم يتطور، عند ذلك رأوا رائحة كريهة، عند ذلك أرادوا أن يستبدلوها اليوم بروائح متعددة، صاروا يسمون المعسل وما شاكل ذلك. هذا يعني من الأشياء. أحيانا بعض الناس، رأيت أبا أو سمعت عن أب والله يغضب على ولده، قال يا أبتي أمرني بأي شيء لكن لا تأمرني أن أصنع لك مثلا الأرجلة، ففيها معصية لله تبارك وتعالى. صار الأب يفعل مع طالب العلم أنه يغيظه وبعد ذلك أو يطرده من البيت أو يمنع عنه المصروف إن لم يصنع له. وهذا عندما يريد أن يصنع بشكل طبيعي يجرب، وعندما يجرب اليوم سحبه بكرة سحبتين، بعد ذلك صار متعاطي وإلى غير ذلك. فعلينا أن نتقي الله في أولادنا وفي أعراضنا. اليوم كثير من الناس يتباهى، يجلس في المطاعم العامة ومع هذا يطلب والله أرقيلي إله ولمرته ولبنته بكل وقاحة، وبعد ذلك تشبه بأشياء كثيرة أنتم أعلم بها، فينبغي علينا أن نتقي الله في هذا الأمر، ويباح لحاجة التداوي. إذن ماذا قال بعد ذلك؟ قال 40، أي يحد 40 إن كان حرا، 40 جلدة. وكان في زمن النبي عليه الصلاة والسلام يضرب بالنعال ويضرب بالثياب ويضرب بالجريد، إذن هكذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يفعل إن كان حرا. ففي مسلم أي في صحيحه عن أنس كان صلى الله عليه وسلم يضرب في الخمر بالجريد والنعال 40 جلدة. وخرج بالحر الرقيق، ماذا قال؟ فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. فإن كان الحد على الحر 40، عند ذلك على ماذا؟ على العبد إنما نجلده 20 جلدة، ولو مبعضا فيجلد 20 جلدة، وإنما يجلد الإمام شارب الخمر إن ثبت بإقراره. نحن لا نأتي إلى واحد والله أنا أشم من فمك رائحة خمر، قد يكون من جوع أحيانا تشبه بعض الناس، إذا جاع يخرج من معدته رائحة تشبه رائحة الخمر، يعني الأحماض الموجودة في المعدة وله رائحة، مجرد التنفس فإنك تحسبه أنه تناول خمرا. إياك أن تحكم عليه، ادرأوا الحدود بالشبهات. هذا قد لا يكون شاربا فلا يحد به، إنما يحد بأحد أمرين، إما بالإقرار فيقول شربت خمرا أقم علي الحد، أو بشهادة رجلين، أما بريح أو على هيئة سكر. ماذا تقول لو شرب مخطئا خاطئا في هذه المسألة؟ شرب يحسبه ماء وبين بعد ذلك خمر، سكر، فهل نجلده على سكره؟ نقول ما هو سبب السكر أولا، هل أخذه متعمدا أم خطأ؟ أما سيدنا عثمان فقد زاد في هذه المسألة أمرا آخر، ما هو؟ أنه رأى رجلا يتقيأ، وهذا القيء غالبا الذين يشربون الخمور يتقيؤون، فهذا القيء الذي حده بالقيء، وهذا كان اجتهاد من سيدنا عثمان، وحد عثمان رضي الله عنه بالقيء، أو وحد عثمان رضي الله عنه بالقيء اجتهاد له. ويحد الرقيق أيضا بعلم السيد دون غيره، فالسيد يملك رقبته ويستطيع أن يقيم عليه الحد. وزاد سيدنا علي بمحضر من الصحابة الكرام فقال من شرب فقد هذى، ومن هذى فقد افترى، ومن افترى أقمنا عليه حد الفرية. معنى ذلك غالبا الذي يشرب ماذا يفعل؟ ينطلق لسانه بكلمات يعني فيها المسبات وفيها التعرض للأعراض وفيها التعرض للقذف عند ذلك، فكل من شرب عند ذلك يسب الناس ويتكلم بكلمات القذف فنقيم عليه حد القذف. وذهبت الأئمة الثلاثة إلى أن حد شارب الخمر هو 80 على هذا الرأي، وقيل إن النبي عليه الصلاة والسلام يعني جلد 80. أما نقول 40 كان جلد النبي عليه الصلاة والسلام لشاربي الخمر في غالب الأحوال. طيب الآن تتمة، وهذه تتمة ربما يعني لا تفيدنا كثيرا، جزم صاحب الاستقصاء كتاب بحل إسقائها للبهائم وللزركشي احتمال أنها كالآدمي في حرمة إسقائها له، لما كانت غير مفيدة للبشر لن تكون مفيدة للحيوانات أبدا. ولذلك لكن من باب عام، هل هي مكلفة؟ ليست مكلفة. نحن لماذا نحمل النجاسة في أيدينا ولماذا نجعل ذلك؟ وربما يظن البعض أنه لو أعطى بعض الخيول شيئا منها فإنها ربما يعني تصبح أسرع إلى غير ذلك، وهذا برأيي خطأ ولا نحتاج إلى ذلك، ولا نحتاج إلى وجودها أصلا ولا إلى صنعها، فينبغي علينا أن نحتاط في هذا الأمر. بهذا ننتهي من هذا الحد، لكن هنالك ملاحظة هام، هل يحد الإمام شارب هل يحد الإمام شارب الخمر في حال سكره؟ لا، إنما يحد الإمام شارب الخمر بعد أن يصبح في درجة الصحو، لأنه إذا كان سكران فإنه لن يشعر بشيء، فلا بد أن ينتظره حتى يصحو، والغاية منها الردع والزجر والتنكيل، وكل ذلك لا يحصل مع السكر، إذا لا بد من الانتظار إلى الإفاق. هل تقام الحدود في المساجد؟ لا، علينا أن ننزه المساجد عن الحدود، لأنه ربما يتقيأ، وربما تخرج منه جراحة، وربما يعني يخرج منه إلى غير ذلك، فلا نريد. وأيضا الأصوات التي ترتفع، فننزه المساجد عن إقامة الحدود، ربما تجعل ساحات خاصة لإقامة الحدود، ولا بأس بحضور المؤمنين، وذلك لأن العقوبات كما قلنا في البداية تنقسم إلى قسمين في أدائها، هي زواجر وجوابر، فإن صاحب المعصية تجبر معصيته بإقامة الحد، وإن الناس الذين ينظرون إليه ماذا يحدث بهم؟ يرتدعون عن هذا الفعل. فمن رأى مثلا رأسا يتدحرج على الأرض فهل يفكر في القتل؟ ومن رأى إنسانا يرجم بالحجارة حتى الموت وهو محصن هل يفكر في الزنا؟ ومن رأى إنسانا يجلد أمام الناس بالنعال والجريد هل يفكر بعد ذلك بشرب الخمر أو بالقذف؟ عند ذلك يصبح هذا عبرة لمن يعتبر ويعتبر الناس، وإنما يتجرأ الناس على المعاصي عندما تقف الحدود. ولذلك ورد في الأثر: حد يقام في الأرض أفضل من مطر 40 خريفة. 40 سنة، 40 سنة من الخير من المطر، عند ذلك تؤدي ذلك إلى عدم، يعني هذه لا تتصورها أنها خير من إقامة حد. إن المجتمع الذي تقام فيه الحدود يطبق فيه شرع الله تبارك وتعالى، وإن الحاكم أعيد وأكرر هو المسؤول الأول، ويعني لا يحسد حاكم مهما كان شكله ومهما كان موطنه، إذا فإنه يوم القيامة سيسأل عن كل حد أضاعه في الأرض. إن الإنسان يسأل عن جريمته، والحاكم يسأل عن جريمة الأمة إذا لم يقم حدود الله تبارك وتعالى فيها. والحمد لله رب العالمين.